بعد أن يكبر هذه التكبيرات السبع أو التكبيرات الست بالنسبة للركعة الثانية، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ سورة القمر وسورة قاف، أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ غير ذلك أمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. ويجهر بالقراءة سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. قال: فإذا سلم، أي أنهى الركعتين، أتم الصلاة، خطب خطبتين. الخطبة هنا سماعها ليس بواجب على الناس، ويمكن للناس أن يحضروا الصلاة ثم ينصرفون، يجوز لهم ذلك. ليست كخطبة الجمعة التي يجب على الإنسان يحضرها، خطبة العيد ليست بواجبة. والأصل أن الخطبة بعد الصلاة، وأن الناس لا يلزمون بالخطبة. وجاء عن مروان بن الحكم أنه لما كان أميرا على المدينة خطب قبل الصلاة، خطب قبل الصلاة، يعني خالف السنة. السنة الصلاة ثم الخطبة، هو خطب قبل الصلاة. فقام إليه رجل فقال: يا هذا ماذا تفعل؟ الخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة. فقال: إن الناس لا يجلسون، يعني ما يقعدون، فخل خطب فيهم قبل الصلاة عشان يسمعون اللي بنقوله، ما يقعدون يمشون، فلذلك نخطب قبل الصلاة. فأنكر عليه ذلك، أنكر عليه ذلك، ونص أهل العلم على أن هذا الفعل خطأ، وهذا خلاف السنة، واللي بيقعد يقعد، اللي بيمشي يمشي. فخطأ الذي فعله مروان في أنه خطب قبل الصلاة، فالأصل أن الخطبة تكون بعد الصلاة.